سبحانه وتعالى، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نبر اللهم أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام كان. قال الله ربنا جل جلاله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بعد أن ذكر الله حال الكافرين وأن من عذابه وأن من عقوبته فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، فهؤلاء جزاؤهم من الله أن يكون في غرف من فوقها غرف. لكن الذين اتقوا ربهم، لكن هنها ليست استدراكا كما تكون في الغالب، ليست هي استدراكا من كلام فقط، ولكنها كلمات لفرض قصة عن قصة وكلام عن كلام، ليست اضرابا عن القول السابق كما انها ليست استدراكا. فصلى الله علينا ما أوعد به الكفار والمشركين من عذاب النار، ثم غير كلاما إلى كلام وصرف كلاما إلى كلام، وأن أهل النار جنة وأن أهل التقوى، لأن حالهم لأنهم يسكنون غرفا في الجنة من فوقها غرف مبنية. وقد قلنا في الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه الغرف فقال: هي غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فسأله بدوي كان حاضرا فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام والله أنها سنيها وتابع الصيام وأعد للناس الطعام أو أطعم الطعام. وقد ورد كذلك في الصحيح أنها غرف تتراءى كما يتراءى الناس من المشرق والمغرب الكوكب الدري الغابر في أهل السماء، وأن الجنة منازل وأنها مقامات الأنبياء والرسل فيها في الفردوس الأعلى. لكن الذين اتقوا ربهم جعلوا وقاية من الطاعة ومن الإيمان ومن عمل الصالحات بينهم وبين ناره بينهم وبين غضبه، فكان جزاؤهم أن يسكنهم الجنان أن يسكنهم الجنة وهم في هذه القصور المشيدات هذه البيوت الشامخات، وهي طبقة على طبقة منزلة على منزلة مكان فوق مكان تجري من تحتهم الأنهار. هذه القصور وهذه الدور تتخللها المياه الدافقة والجداول العذبة، مما يزيد في القصور جمالا ويزيد هبهاء ويزيد الشوق لها من المسلمين المتقين. وعد الله، أي هذا وعد الله به وعدا لا يخلف الميعاد. حاشا الله ومعاذ الله أن يخلف الله وعده للمتقين، وعده للمؤمنين بأن وعدهم بالجمال وبالغرف وبالرضا وبالرحمة إن جاءوا يوم القيامة وهم مستمسكون بتوحيده وبدينه وبتقواه. ذلك وعد وعده الله المؤمنين، والله لا يخلف الميعاد. ومن أوفى بعهده من الله فبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. كثيرا ربنا ما يضرب الأمثال في الخلق والمعاد في المناد والحياة في الأرض حيث نراها ونعيش على ظهرها. فقال ربنا جل جلاله: ألم ترى أيها السامع، ألم ترى أيها المؤمن، ألم ترى يا محمد صلى الله على محمد أن الله أنزل من السماء ماء، أن الله أنزل من الغمام، أنزل من السحب، أنزل من العلوي، أنزل ماء فأحيا به الأرض، أغاثها أحياها بعد الجد، أنبت خيراتها وأنبت خضرتها وأنبت ما فيها من فواكه ومآكل ومشارب. لمن خلقهم الله من عباده من رجال من نساء من خلق من كل نوع. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، سلك أدخل جعله ينابيع جمع ينبوع، جعله ينابيع وجداول داخل الأرض، سلكه وأدخل جعل له مسالك في الأرض، سلكه من ينابيع في الأرض، جعل هذا الماء تحتفظ به الأرض في باطنها، ثم بعد ذلك تتفجر عيونا وآبارا وأنهرا جاريات، ثم يبقى مع ذلك فيسقى به الزهور والحروق والنبات فيحيا به النبات بما يحيا به الإنسان والحيوان بنسله والعيش فيه. فسلكه ينابيع في الأرض ثم بعد ذلك هيأ ذلك وأعداه ثم جعل ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثم يخرج به بهذا الماء الذي سلكه وأدخله في بطن الأرض آثارا وينابيع ومجداول ومياه جادريات. أنبت به الزرع، الزرع جنس أي جميع أنواع الزروع، من زروع عريشات ومن زروع زاحفات ومن زروع باسقات ومما يطول سنوات ودهرا ومما يعيش فصلا دون آخر. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثلاثة الألوان، الماء واحد والزهر ألوان. نجد هذا النبت بين أحمر وأخضر وأصفر وما بين ذلك من الألوان الرضراء، كل ذلك بقدرة الله وبخلق الله وبرزق الله جل جلاله. ثم يخرج به أي بالماء الذي أنزل من السماء، ثم يخرج به زرعا ما يزرع في الأرض من كل أنواع المزروعات مختلفا ألوانه، قد اختلف لونه ألوان جمع الأرض، اختلفت الألوان والطعوم بين حلو وبين حامض وبين مزر وبين أحمر وأصفر وأسود وما بين ذلك. يحيط هذه الألوان وهذه الطعوم المختلفة والألوان المختلفة بماء واحد أنزله من السماء فتركه ينابع في الأرض يمضي على هذا الزمن ثم كما قال تعالى ثم يهيج فتراه مصفرا فترى هذا الزرع المختلف ألوان تراه بعد ذلك بزمن وقد هاج اليبس وأخذ يتحاد وأخذ يتغير لونه ثم يهيج فتراه مصفرا أخذ يتغير لون خضرته ولون حمرته ولون زرقته إلى الصراط أي إلى شيخوخة النبات إلى أيام أواخر إلى نهايته كما قال تعالى بعد ثم يجعله حطاما ثم يجعله يتفاق يجعله يتناثر يجعله يصير حطاما يصير يابسا بما يتناثر وكأنه لم يكن هذا الذي حدث من الذي خلق من الذي أحدث هو الله جل جلاله وهكذا الإنسان فنرى لا إنسان نرى طفلا نغيب عنه سنوات وإذا به شابا نغيب عنه برها وإذا به أبا نغيب عنه سنوات وإذا به شيخا نغيب سنوات وإذا به قد ذهب إلى أصله جاء من الفناء وذهب إلى الفناء ضرب الله مثلا بذلك بهذا النبات نمر على الأرض أيام الشفاء وإذا بها خراب بلقى لا ترى فيها نبتا يتحرك يأتي الربيع وإذا بالأرض تهتز بأنواع من النباتات أزرق وأخضر وأحمر وإلى غير شكل وإذا بها تثمر وإذا في جهابه ثمار بين حلو وحامض ومن وما بينهما وإذا بها بعد زمن إحنا تلك الثمرات لا تسقط وإذا بما نراها قد أخذت كيبته أخذت تميل وتنتهي وإذا بعد مدة تجدها تتساقط وتتناثر وتحطم بأن تجعل نثارا تجعل وكأنها لم تكن تفاتت مع الهواء وتناثرت وتعود الأرض لما كانت وهكذا مثالنا مثال الأرض فالله يضرب هذا المثل للكافر وقد ضربه في غير ما سورة وآية يا هذا الذي تنكر المعاد وتنكر البعث والنشور ألا ترى هذا في الأرض التي أنت على ظهرها والتي منها خرجت والتي منها إليها تعود ألم تراها يوما وليست عليها نبتة ثم جئت فوجدتها قد أنبتت ثم أثمرت ثم أخذت تصفر ثم تحطمت وهكذا الإنسان أين آباؤنا وأجدادنا وقد كانوا زمنا مثلنا أحياء يأكلون ويشربون يضحكون ويبكون يسرون ويعلمون وإلى بهم لم يبقوا وكذلك نحن هذا البيت الحرام كم مضى عليه كم داست من أقدام كم صلى إلى كعبته من الخلق يتجاوزون مئات الملايين أينهم جاءوا من التراب وذهبوا إلى التراب ولذلك قال الشاعر الحكيم خطب بالوقت ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد يا هذا المتعاظم والمتكبر على الله والذي تكيل بنفسه وكأنك تمشي على الأرض رأسك في السماء ورجلك في الأرض السابعة ألا تدري على من تدري ألا تدري هذه القدم الذي ترفعها وتضعها بعنف وتعالى وكبرياء تضعها على همم آبائك وعلى جثث أجداد وكما صار فيه تجري عليك يوما من الأيام وكما تكون كما تفعل يفعل بك فإذا أنت تواضعت لخلق الله وأطأت الأجناس وتأدبت بآداب الإنسان فضلا عن آداب الإسلام لن يكون الأمر كذلك. ولا شك هذا الذي ضربه الله مثل الإنسان هو واقع تراه العين تسمعه الأذن وتحسه البشرة ولا ينكره إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصار. ها نحن أولئك ذلك من طفولة إلى شبوبية إلى شيخوخة إلى كما يقول ربنا إنك ميت وإنه ميت. وما ضرب الأرض مثلا والنبات والمياه إلا أمثالا للإنسان فهو يرى الحياة ويرى القيامة ويرى الموت يراها في هذه الأرض التي يمشي على ظهرها في مشارق الأرض ومغاربها ثم يجعله ثقابا. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إن في الذي قضاه الله علينا من نزول الماء من السماء من إنبات الأرض بذلك الماء وجعل ذلك أشكالا وألوانا وأنواعا ثم تصير بعد ذلك يابسة متغيرة ثم تحطم وتتناثر. هذا الذي يحدث ونراه كل عام وكل سنة كنا في مشرق الأرض أو في مغربها. هذا ذلك ذكرى ذكرنا الله ودعا ذكرياتنا وعينا سيرنا ليفكر في ذلك ساعة من زمن يوما من الأيام كيف حصل هذا؟ من الذي صنع؟ أرجل؟ لا أمرأة؟ لا إذا من؟ قد يقول الكافر الطبيعة. وما الطبيعة؟ إن كان في الماء الله خلقه، إن كان في الشمس الله خلقها، إن كان الليل والنهار الله خلقهما، فما الطبيعة إذن؟ فمن قال الطبيعة كمن جعل مع الله شريكا من خلقه ومما أخرجه لهذا الوجود. فلا جواب إلا أن تقول الله الذي خلق هذا الذي نراه كما خلقنا. إن في ذلك لذكرى لتذكير ولا عبرة. إن في ذلك ذكرى لكل مفكر لكل عاقل لذوي الألباب لذوي العقول سليمة. الألباب جمع نطق العقول. من كان عاقلا من كان مفكرا من كان واعيا يجب عليه وكل إنسان كذلك إلا من نزع الله عنه عقله فإنسان أخذ ما وهب قط ما أوجب. ولكن هذا بالنسبة للخلق من أقل القليل وأنذر النادر. حفظ الله علينا عقولنا وإيماننا. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإيمان بالإسلام فهو على أنذر من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله بذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذا السلسلة من الآية هذا المسلسل الله يسأل أسئلة هي تقريرية هي نفس نظري لو الألباب والعقول ودعوا الجواب للسامع ودعوا الجواب للعاقل كما مضى من بداية السورة إلى هنا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إسلام تقريري. هل من شرح الله صدره وفتحه للإسلام وأنار به بصيرته وتفتحت له سريرته وأقام عليه ودان؟ أين الجواب؟ هل من شرح الله صدره للإسلام خير أم من أغلق قلبه عن الإسلام كفر بالإسلام لم ينشرح الآن لم ينر قلبه لذلك بل كان في ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج الرجل يده لقد يراها. معنى هل الذي شرح الله صدره للإسلام ووسعه هل هو الذي يعتبر مؤمنا يعتبر عاقلا يعتبر واعيا أم الذي أخذته ظلمات فأغرق قلبه عن الإيمان وصعد الران على قلبه فكان مشركا فكان كافرا؟ هل هذا خير أو هذا؟ لن يتردد العاقل لن يتردد المؤمن أن يقول من شرح الله صدره للإيمان خير وأفضل وأكرم وهو الإنسان الذي يجب أن يقتدى به. عندما نزلت هذه الآية سأل العباس وعبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عزيزة قال يا رسول الله ما معنى شرح الله صدر الإسلام؟ قال يوسعه، قال يفتحه، قال وما علامة ذلك؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن الدنيا والإعداد للموت قبل الموت علامة شرح باطن الإنسان للإيمان وتوسعته وتفتحه أن تراه مع نفسه يفكر ما العاقبة يوم نقبل على الله؟ هل سنبقى مؤمنين إلى أن نلقى ونرجو الله كذلك؟ هل سيتقبلنا الله برحمته ورضاه؟ نرجوه كذلك. ولذلك هو يفكر باستمرار أنه ما عاش إلا ليموت. ولذلك العقلاء يعجبون بالإنسان صدر الحكم بموته وهو مع ذلك يلهو ويلعب. كلنا نعلم وكل حي على وجه الأرض أنه ميت لا محالة، فهو حكم صدر عن الله جل جلاله. ونحن إذا رأينا إنسانا حكم عليه بالموت فسينبغي أن يكون تجده في الفكر، تجده في استغفار، تجده في وجع لا يكاد يرتفي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولكننا مع ذلك ونحن محكومون بالموت لا محالة تجدنا نتناسى ونتغافل ونلهو ونلعب، والقليل قليل منا من يقوم بواجباته، من يقوم بصلواته، من يقوم بصيامه، القليل في الدنيا من يوحد الله ويقول لا إله إلا الله. ومع ذلك نجد الناس يوميا يموتون صباحا، يموتون ظهرا، يموتون ليلا، ونحن نعلم أن يوما من الأيام سيقال فلان كان رحمه الله إن فعل خيرا للناس، وإلا قد يقولون لا رد الله لقد كان بلاء على الناس. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهدتم له بخير فهو في الجنة. ولذلك قال للمؤمنين للأصحاب عندما أثنوا على جنازة مضت قال وجبت ثم مضت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسئل المصطفى عليه الصلاة والسلام ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال عندما قلت وجبت، عندما قلت أثنيت على الجنازة الأولى بالصلاح وبالخير قلت وجبت، أي وجب لها الجنة، أنتم شهداء على الناس. وعندما أثنيتم شرا على الجنازة الثانية قلت وجبت، أي وجبت له النار. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله من ذكر الله. وفهم الجواب من الفقرة الثانية فويل للقاسية قلوبهم، يبقى معنى الكلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه مستنير بدينه مستنير بأدلته على يقين ثاب أنه على الحق وغيره على الباطل من كل من لم يؤمن بالله واحدا الحق بمحمد نبيا خاتما صلى الله عليه وعلى آله. فهو مؤمن مسلم عن علمي عن فهمي عن دليلي عن يقيني عن شراح قلب وخاطر. فويل للقاسية قلوبهم عنا. أما الذين لم تنشرح صدورهم الإيمان فهم قساة القلوب. وقد قال علي وقد قال مالك بن دينار: أشد بلاء يبتلى به الإنسان على وجه الأرض أن يعاقب بقسوة القلب وقاسي القلب لا يفتح صدره لا للإسلام ولا لموعظة من كتاب أو سنة أو عارف من العارفين. تجد الصعب الران على قلبه لا يتأثر بآية ولا يتأثر بحديث لا يتأثر بموت ولا يتأثر بشيء. فهو من القسوة بحيث أصبحت الحجارة بل من الحجارة ما يتفجر من الأمعاء وأبدى من الحجارة. كما وصف الله اليهود لعنات الله عليهم تسرى. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا ويل هؤلاء قساة القلوب التي قلوبهم لم تفتح ولم تنشرح لإسلام ولا موعظة ولا لآية ولا لحديث ولا لحكمة يسمعونها. والويل نار في جهنم. يا ويلهم يوم يدخلون إليه يشربون من حميم الذي تتساقط أمعاؤه بشربة واحدة ثم تعاد يروي. وهذا عذابهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عن ذكر الله. وحروف الجر يميض بعضها عن بعض. هؤلاء القاسية قلوبهم إذا ذكر الله لا ينفتح قلبهم لا ينشرح لا يتأثرون لا يتعظون لا يعون لا يفتح قلبهم بذكر الله تلاوة أو صلاة أو أي نوع من أنواع العبادات. قائل للقاسية قلوب من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك القساة قلوبهم الذي صاحب الران على قلوبهم. أولئك الذين لم تنشرح صدورهم لذكر الله للإسلام. أولئك القساة هؤلاء لهم عذاب أليم. هم في ضلال مبين ضلال واضح ضلال بين يراه من يعلم ومن لا يعلم. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الله لنا من قبل في آيات مضت بالأمر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذه الآية التي جاءت بعدها بآيات يبين الله لنا ما هو أحسن الحديث. فقال ربنا: الله نزل أحسن الحديث كتابا. بدل من أحسن أي أحسن الحديث على الإطلاق هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم الذي هو آخر الكتب الموحى بها إلى الأنبياء الذي هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي هو الحكم بين الناس الذي هو دستور المسلمين وقانون المسلمين والشرف الذي إذا دانوا به وعملوا له كانوا سادة الأرض وكانوا يوما سادة الأرض بما طال قرونا وقرونا. عندما كان هذا الكتاب إمامهم كانوا يرجعون إليه بالأحكام بالحلال والحرام بالدولة بالشارع بالعسكري بالأحوال كلها الداخلية منها والخارجية. وما زلوا وما استقاموا وما وضع اليهود أقدامهم عليه إلا وقت أن طرقوا كتاب الله ظهريا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المتانيث متشابه أي يشبه بعضه بعضا بالحسن والبلاغة والفصاحة والحقائق، يشبه بعضه بعضا بأن الجميع وحي من الله، بأن الجميع حق من الله، بأن الجميع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وليس المتشابه هنا كالمتشابه في قوله تعالى آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات. المتشابه هنا في معنى آخر، الآيات التي يدل ظاهرها أنها تشبه خلقا من خلقه، والأمر ليس كذلك فهي متشابهة، وليست هي الآيات المحكمة جواز الحلال والحرام والعطاش. والله لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، ومع ذلك متشابهنا معناها تشابهت الآيات في كتاب الله في كونها جميعا كلاما حسنا، جميعا كلاما حقا، جميعا وحيا من الله، جميعا دعت إلى الحق وإلى النور وإلى الفلاح وإلى الصلاح وإلى سيادة المسلم وجعله سيد الأرض وإمامها وأستاذها ومعلمها وداعيها إلى الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي ذاك الذي دعانا الله إليه ووصف به المؤمنين الصالحين الذين يسمعون يستمعون القول فيتبعون أحسنا. أحسن القول هو كتاب الله، هو كلام الله، ومنه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ هو شرح الله وبيان الله وتفسير الله ولا يستغنى عنه. فمن ترك السنة ترك كتاب الله، ومن روى الحديث ألغى كلام الله. قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن كلام الله، ومن كلام الله طاعة رسولنا، امتثال أمر، اجتناب نهي. من يطع الرسول فقد أطاع الله. متشابها المثاني، مثاني جمع مثنى، أي هذه الآيات نزلت مثنى مثنى ثنائية مثنى يذكر النار وضدها، الجنة يذكر الخير وضده، الشر يذكر الإيمان وضده أي الكفر، يذكر الشيء ومضاده ومعارضه ليبين للناس الخير من الشر، وبضدها تتميز الأشياء. فمن لم يعلم الشر لم يعلم الخير، ومن لم يعلم الكفر لم يعلم الإيمان. ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف من الشر ما يتجنبه وما يبتعد عنه وما يحمد الله في نفسه أن هداه الله ووفقه وألهمه للخير الذي هو الإسلام، الذي هو القرآن، الذي هو الاقتداء والأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. متشابها مثانه أو مثانه ذكرت في قصص كقصة موسى مثلا، كخلق آدم مثلا، ككثير مما وحده ذلك الذي سمي كرر ليعلم ليحفظ ليفهم ليؤكد. وكما تقول أمثال العرب الشيء إذا تكرر تقرر، إذا تكرر الشيء أصبح قرارا أصبح إلزاما. ومن هنا كان التكرار زيادة في البيان، زيادة في الوعي، زيادة في العلم، زيادة في الفهم. متشابها المثاني قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه تضطرب تتغير تصفر تتجمع الجلد من المؤمن خشية من الله عندما يسمع القرآن يتلى تجده مضطربا بجسد خوفا من النار ورجاء من الجنة طمعا في رحمة الله وخوفا من عقابه وخوفا من غضبه تجده إذا سمع القرآن وعلى غاية ما يكون من الإيمان وعلى غاية ما يكون من الحضور الحضور الذهني والحضور في جميع حواسه ليسمع ما يلقى إليه فإذا قرأ القرآن سمعوا له وأنصتوا ذاك شأن المؤمن ذاك شأن المسلم سمع عبد الله بن عمر إنسان عن إنسان من التابعين كان إذا سمع القرآن صاع فلربما قطع مزق قميصه فلربما غشي عليه وأغمي فقال ليس هذا من الله ولكنه من الشيطان لم يكن كذلك أصحاب محمد يسمعوا القرآن يسمعون يخشعون لا تسمع أعينهم ولكننا لا نغيب ولا يغمى علينا بل نكون على غاية ما يكون من الحضور هما وإنصاتا وسماعا قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه إذا سمعوا القرآن خشعوا وبما جمعت عيونهم فقيل لها إن هناك ناسا يصيحون ويماهرون قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي لم يكن هذا من بعض الصحابة أكثر تقوى منكم ومعرفة بالله منكم قيل لعمر بن عبد العزيز وروى ذلك عن ابن سيرين لأن الإنسان إذا سمع القرآن أخذ أصيل قال بيننا وبين هذا أن نختبر أن نجعله على سور ونقرأ عليه القرآن إن هو اضطرب وقع قطبناه وإذا لم يضطرب ولم يقع كذبناه فهو شر يصطنعه ومن هنا الكثير من بعض الأقطار العربية فالأقطار الإسلامية عندما يسمع القرآن يتلى يجد يتضايح ويتضايح أيضا ليس في الآيات التي تدعو إلى التقى إلى الطاعة إلى الامتثال قد تجده يصيح في آيات تدعو إلى الإنصاف وإلى الفهم والوعي فيها ذكر نار وفيها وطيعة وإذا بهم يتصايحون كما يتصايح الحمر وعندما تسأله ماذا فعلت يقول أعجبتني هذه الصيغة هذه صيغة الجلال هذه صيغة كذا هذه صيغة كذا فهو إذن لا يستمع لكتاب الله وما فيه من معاني لكن يستمع للغنى ومغني الساز الذي لا يقف على المواقف كماله والذي لا يؤتي للنزول حقوقها والذي لا يقرأه مجودا مرتلا ولكن يقرأه متغنيا به فقد قال علماؤنا في سابق الزمان القرآن المغاربة حفظوه والشوام جودوه والمصريون تغنوا فيه ولذلك من أدب القرآن الواجب إذا قرئ إذا سمي إذا سمعنا من يقرأه ويتلوه يجب أن نكون على غاية ما يكون من الأدب والإنصات والسكوت أنصتوا والصيام والهيجان يخالف الإنصات بل ينهي الحاضرين ويفعل هذا ما لم يفعله سلف الصالح روى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا خشع الخاشع واطمأنت اعضاؤه وهو يتلو كتاب الله تلك ساعه دعوة مستجابة فليدعو الله مقبل إذا دعا الله أن استجاب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام المتشابه الثاني تقتحر منه. هذا الاستعرار الذي يحصل، هذه التشعريرة عند تلاوة القرآن، عند سماع ذكر الله، عند التفكر في خلق الله، في قدرة الله، في وحدانية الله، إذا حصلت هذه التشعريرة فهي حالة ربانية للمؤمن الصادق عندها يدعو الله. فقد قالوا في تلك الساعة هي ساعة من الساعات، بأي اسم من أسماء الله الحسنى دعا الله فيه، يقول قد دعاه باسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جلود الجلد الظاهر من الإنسان، ترى صبرة وجهه، ترى سجاج بدنه، ترى اضطراب حواسه، ثم تليه جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عندما يسمعون من أول مرة تقشعر الجلود، عندما يمتد بهم الوقت. والله يذكر بوحده، يذكر في كلامه، يذكر بوحدانيته، يذكر بقدرته. عند ذلك تلين منهم الجلود، تلين تتفتح، تزول القشعريرة، وهذا استجاب. تلين القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يجد اطمئنانا في قلبه وانشراحا في صدره ولينا في بدنه وراحة وترجى يقين في نفسه. هذه حالة المؤمن، ولذلك يجب أن نختبر أنفسنا قبل أن نختبر. عندما نسمع القرآن يتلى هل ننظر إليه؟ هل نفكر في المعاني؟ إذا تلونا نحن سواء مصلينا أو تالينا فقط، هل تخشع جلودنا له؟ هل تطمئن قلوبنا به؟ هل ينشرح صدرنا لتلاوته؟ إن كان ذلك كذلك فليحمد الله المسلم على ذلك، وأن فيه صفة صالحة من صفات المسلمين الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم أن صرته حسنته وساءت سيئته. المسلم إذا وجد نفسه قد عمل عملا صالحا تجد قد فرح في نفسه، وقال أحمد الله على ما وفقني إليه، وإذا ارتكب سيئة تجده يتألم على نفسه، يبكي عليها، يصحيها، يتمنى لم يصحب ذلك، ويندم على ما صدر عنه. إن كان كذلك فهو مسلم حق. اختبر نفسه قبل أن يختبره غيره، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تطمئن إليه، تنشرح به. قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك سماع أحسن القصص، سماع أحسن الحديث، أي سماع تلاوة القرآن وكتاب الله. لمن تقشعر منه الجلود؟ من المؤمنين الذاكرين. ثم تلين جلوده وقلبه إلى ذكر الله. أولئك الذين وفقهم الله لهذا، أولئك الذين أولئك الذين ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هذا الذي وقفنا مأذنا في الآية هو هدى الله الذي يهدي به من يشاء، هي هدايته، هي رحمته، هي توفيقه، هي إلهامه. من هدي لذلك ووفق له هذه الهداية، يهدي الله لها من شاء من خلقه، يهدي الله لها من شاء من عباده الصالحين الطيبين. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضل الله فما له من هاد. ومن كان غير ذلك كان قاسي القلب، اذا سمع القران لا يشرح له، ولا يتفتح صدره، ولا يخشع لذكره، ولا يلين قلبه بهدى هواه. هذا ممن اضله الله، ومن اضله الله فلا هادي له. هذا الذي غير ما بقلبه، هذا الذي كان قلبه منطويا على غير ذكر الله وعلى غير اليقين في الله وفي دين الله، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يجدكم خيرا، لم يكن في قلبي على خير فليهديه الله لخير، ولم يوفقه له لما علم من فساد قلبه ومن كذبه على الله. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب ويطمع القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أيضا فالأسئلة التي مضت في آية سابقة: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة هو خير أم الذي أتى آمنا من عذاب الله مطمئنا لأنه جاء مؤمنا جاء مسلما فلا يخاف عذابا ثقة بوعد الله وبرحمة الله، هل هذا خير أو هذا؟ أفمن يتقي شفان كذلك تقرير، أفمن يتقي بوجهه هو العذاب يوم القيامة، يتقيه بوجهه يسحب على وجهه في النار، وعادة العذاب أن يتقى بالترك